كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وعرفنا أن هذا النوع من التوحيد من الأنواع التي دعت إليها الرسل، وأن منهج السلف في هذا حيث يسمونه بتوحيد الإثبات والمعرفة، فهو توحيد قائم على الإثبات، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وأن الأسماء والصفات كلها من باب واحد، وأنه يصار فيها بمنهج واحد، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب علينا أن نثبتها له جل وعلا كما أثبتها لنفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا. وكذلك ينبغي لنا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لأن اتصافه جل وعلا بهذه الصفات وإن كانت قد وصف بمثلها أو وصف بها المخلوقين، فإن اشتراك الخالق والمخلوقين في الوصف وفي الاسم لا يعني المماثلة، ذلك لأن كل ذات توصف بما يناسبها وتوصف بما يليق بها وتوصف بما يقوم بها، ولهذا وإن تشابها في الأسماء وفي الصفات إلا أنها في حقيقتها وفي ذاتها لا تتماثل، بل هي متباينة، ذلك لأن الأسماء أو ذلك لأن ذات الله سبحانه وتعالى مباينة لذات خلقه. ولهذا قال في مناقشته للذين نفوا الأسماء والصفات كالمعطلة والمعتزلة منهم، الذين نفوا الأسماء والصفات عموما أو نفوا الصفات عموما وإن كانوا قد أثبتوا الأسماء لله جل وعلا، أو مثل بعض الصفاتية الذين أثبتوا لله بعض الصفات ونفوا بعضها، قال لهم إن إثبات يكفي أنكم تثبتون لله بعض الصفات، وإذا أثبتتم لله بعض الصفات فإنكم تعتقدون في ذلك أنها لا تتشابه مع صفات المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، وأنكم لا تدركون صفات الله سبحانه وتعالى، يعني لا تدركون كنهها ولا تدركون حقيقتها، لأن هذا أمر يعجز العقل عن إدراكه، كما أخبر سبحانه وتعالى أن العباد لا يحيطون به علما، وكما أخبر سبحانه وتعالى أن العباد لا يدركون ذاته سبحانه وتعالى. فإذا أثبتتم هذه الصفات فيلزمكم أن تقولوا في سائر الصفات ما قلتموه فيما أثبتتموه. ثم بدأ يناقشهم يعني فيما يقولون، لأن بعضهم كان ينفي بعض الصفات وبعضهم كان ينفي الصفات كلها، وكنا قد وصلنا إلى قوله فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل العليم وحي وقادر، فإذا أثبتت هذه الأسماء له لتعلم أن العبد أيضا يسمى عليم وقادر وحي، والعبد يسمى بهذه الأسماء التي وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، ما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء يليق بذاته، وبالتالي لا يكون مماثلا أو مشابها لما يثبت للعبد، فإن ما يثبت للعبد يتناسب مع ذاته وقدرته. قال فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاتي، وهذا القول يقول هو قول غلاة الباطنية وقول المتفلسفة، يقولون الله سبحانه وتعالى تسمى بهذه الأسماء على سبيل المجاز لكي يقرب للعباد المعنى أو يقرب للعباد ما يفهمونه تجاهه، وإلا فهو في حقيقته غير متسم بهذه الأسماء. وهذا القول لا شك أنه قول باطل وقول مردود، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأخبر أن له الأسماء الحسنى وأنه متسمم بها ومتصف بها. والأصل فيما يخبر الله عن نفسه أنه الحقيقة، إلا إذا قام دليل على صرفه عن حقيقته، ولا دليل يصرفه عن حقيقته. وكما هو معلوم عن المعتزلة أنهم يقولون نحن نثبت الأسماء لله لكنها على معنى واحد، فعندهم الحي والقدير والعالم كلها بمعنى واحد، وأن هذه الصفات وأن هذه الأسماء مترادفات، وهي من باب المترادفات. ولذلك لا يثبتون له الأسماء الحسنى، ويقولون إن إثبات هذه الأسماء أيضا لا علاقة لها بالمسمى، يعني لا ارتباط بين الاسم وبين المسمى، فالله يسمي نفسه بما يشاء، لكن هل هناك ارتباط وعلاقة بين الاسم والمسمى؟ عندهم لا يوجد ذلك، في حين أن أهل السنة يرون والسلف يرون أن ثمة علاقة بين الاسم والمسمى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما تسمى عالم لعلم قائم به سبحانه وتعالى، وتسمى حكيم لحكمة قائمة به جل وعلا، وتسمى بصير لهذا الوصف القائم به سبحانه وتعالى، فثمة ارتباط بين الاسم والمسمى، ولذلك الله وصف الأسماء بأنها حسنى. ولو كانت هذه الأسماء لا ارتباط لها ولا علاقة لها ولا تدل على شيء لما وصفت بأنها بأنها حسنى، حيث قال ولله الأسماء الحسنى. وهذا القول منهم إنما هو فرار عن إثبات الأسماء حيث نص القرآن عليها، وحيث إن العقل يدل عليها، فأرادوا الفرار من ذلك، فنفوا أن يكون أثبتوا الإسم دون أن يثبتوا له أي ارتباط أو أي علاقة أو أي معنى. وهذا لا شك أنه قول باطل، ولذلك قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا، أن لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاتي أي لبعض مخلوقاتي، فإذا الله تسمى بها على سبيل المجاز، وهم مثل وذلك مثل قولهم في صفة الكلام، إذا سئلوا هل الله يتكلم يقول نعم الله يتكلم، ومعنى يتكلم أي يخلق الكلام في غيره، أي يخلق الكلام في غيره، فهم يثبتون هذه الصفة لله على أنه خالقها لا على أنه مباشر لها سبحانه وتعالى. وما في شك أن هذا قصد قصدوه، لكنهم أخطأوا ذلك لأنهم قدموا ما كتبه الفلاسفة غير المسلمين، فلاسفة اليونان الذين نظروا فيما وراء المادة وتخبطوا بعقولهم وجعلوا عقولهم هي محل الاحتكام، وأرادوا أن يطبقوا ما نقلوه وما افترجموه وما قرأوه عن الفلسفة اليونانية على ما جاء في القرآن، ومن هنا وقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ. هل يكفرون بهذا الاعتقاد؟ معلوم من قواعد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة ما داموا متأولين، لكنهم أخطأوا خطأ شديدا وضلوا ضلالا بعيدا، لكن هذا لا يخرجهم عن دائرة المسلمين ولا يجعلنا نكفرهم ونخرجهم عن عن دائرة الإسلام. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، فإن قال نعم قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود، وحق يعني أنه موجود وأنه حق، هكذا يقول ولعله حي. إيش عندكم في النسخة؟ ها إيه. قيل له لا بد أن تعتقد، أو قيل له لا بد أن تعتقد أنه موجود وحي، قائم بنفسه، والجسم يعني وجسم المخلوق موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له، فإن الوجود غير الوجود، والحياة غير الحياة، والقيام بالنفس غير القيام بالنفس. يعني وإن وجد التماثل في هذه الصفات، لكن هي في الحقيقة متفاوتة مختلفة. لا، هو يقول لعله حي، يعني ما تعدل، وإنما تكتب في الهامش على أنها تحتمل أن تكون حي وتحتمل أن تكون حق، والمعنى مستقيم سواء كانت حيا أو حقا. قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، يعني ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، قيل له يناقش معلوم بصريح العقل، يعني دعونا من النصوص الشرعية ونتصور ذلك عقلا. قال: معلوم بصريح العقل أن الموجود، أن الأشياء الموجودة إما أن تكون واجبة الوجود، أن يكون إما أن الموجود إما واجب بنفسه، يعني واجب الوجود بنفسه، موجود أزلا لم يسبق بعدم، ليس له موجد، هذا معنى قوله واجب الوجود. وإما غير واجب بنفسه، يعني ممكن الوجود، مسبوق بعدم، مخلوق لأن هناك من أوجده، هذا الوجه المقابل، ولا يحتمل الأمر غير اثنين، إما واجب بنفسه وإما ممكن الوجود. وإما قديم، يعني والموجودات لا تحتمل بالسبر والتقسيم إلا هذا الشيء، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. وهذه الموجودات إما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عن ما سواه. فإذا كانت هذه هي يعني التقسيمات ما تتجاوز هذين الاثنين، فإذا نظرنا إلى وغير الواجب بنفسه، يعني ممكن الوجود لا يكون إلا بالواجب، لا يمكن أن يوجد نفسه، بل لا بد، بل هو مفتقر إلى من يوجده. ولهذا قال: وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بالقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. ومن هنا يتبين، قال: فقد لزم على تقدير النقيضين، على تقدير النقيضين، وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك، يعني وجود موجود ممكن الوجود، مخلوق بخالق، مفتقر إلى غيره، لا يقوم بنفسه وبذاته. لا يمكن إلا أن نتصور هذين الأمرين، ولا يمكن أن يكون ثمة شيء ثالث لهما. فإذا تعين هذا، عرفنا أن هذين الموجودين وإن اشتركا في بعض الصفات، لكن هذه الصفات متفاوتة. فمن حيث الوجوب أحدهما واجب والآخر ممكن، ومن حيث الخلق أحدهما خالق والآخر مخلوق، ومن حيث الاحتياج أحدهما محتاج فقير والآخر غني. فهذا يبين لنا ويصور لنا أن اشتراك هذين الموجودين في بعض الصفات لا يلزم منه التماثل، بل إن اشتراكهما كل الذي يدل عليه أن كل واحد منهما وصفه وذاته تتناسب مع من حيث الوجود ومن حيث الخلق ومن حيث القدم ومن حيث الغنى ومن حيث الفقر. ولهذا قال: فقد لزم على تقدير النقيضين وجود وموجود، وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما، يعني والحادث لا يكون قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة يعني بالبداهة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، وهما متفقان في كون كل منهما وهما متفقان في كون كل واحد منهما يعني كل واحد منهما شيئا موجودا، لكن وجود المخلوق غير وجود الخالق، لأن وجود المخلوق ممكن ووجود الخالق واجب. وكونه ثابت، ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، بل كل منهما مخالف مباين للآخر، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، إذ لو كان متماثلين لتماثل فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. ومعلوم أن ما يجب للخالق غير ما يجب للمخلوق، وما يجوز على الخالق غير ما يجوز على المخلوق، وما يمتنع عن الخالق غير ما يمتنع على المخلوق. ولهذا قال: لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه، واجب الوجود واجب القدم، في حين أن الآخر ليس بواجب القدم، وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير إلى غيره. فلو تماثلا لزم أن يكون كل منهما، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، لأن لو تماثلا معناه لأخذ الصفتين المتناقضتين، لو تماثلا لأخذ الصفتين المتماثلتين ولهذا المتناقضتين. ولهذا قال: فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بصريح الشرع، كما هو منتف بصريح الشرع. فعلم بهذه الأدلة كما هو منتف بنصوص الشرع، كما فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه، وهو الوجود أنهما موجودان وأنهما حيان وأنهما قادران وأنهما عليمان لكن غير متماثلين. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق عليه أو ما اتفق فيه، فمن نفى ما اتفق فيه كالوجود نعم والحياة والعلم والقدرة كان معطلا، كان ايش معطلا قائلا بالباطل، لأنه نفى ما يلزم إثباته. ومن جعلهما متماثلين لأنهما موجودان قادران عالمان، من قال بتماثلهما كان مشبها أيضا قائلا بالباطل، لأن ثمة فرق بين الوجودين، بين واجب الوجود وممكن الوجود، بين الخالق وبين المخلوق، بين الفقير وبين الغني، في فرق بينهما، ولذلك القول بتماثلهما أيضا باطل. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما، في مسمى ما اتفقا فيه، فالله مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه، لأن مشاركة العبد مبنية وقائمة على النقص، صفات العبد مبنية وقائمة على النقص، وصفات الله سبحانه وتعالى مبنية وقائمة على الكمال المطلق. فكونك تشبه الله بالمخلوق فيه تنزيل لله سبحانه وتعالى عن ما يستحق، ولهذا وجب التنزيل. وكوننا نشبه المخلوق بصفات الله جل وعلا، ففي هذا أيضا إعطاء المخلوق قدرا أعلى مما يستحق، لأن المخلوق بهيئته وبصفاته وبذاته وبما فطره الله عليه هو على درجة لا ينبغي أن يتجاوزها. فإذا وصفنا الخالق المخلوق بصفات الخالق معناه أننا أننا رفعنا المخلوق عن القدر الذي يستحق. ولهذا قال وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا مشترك مطلق كلي، يعني فهذا الاشتراك إنما هو اشتراك مطلق كلي، وهو الذي يسميه العلماء بالمتواطئ. التواطؤ أن يكون ثمة اشتراك في المعنى العام، الوجود معنى الوجود، لأن الوجود يتضمن ويشتمل على الوجود الواجب وعلى الوجود الممكن. فإذا قلت الله موجود والعبد موجود أثبتت وجودا للاثنين، لكن لا يلزم من إثبات وجود الاثنين تماثلهما، فإن وجود الخالق يليق بذاته ووجود المخلوق يتفق وذاته. ولهذا الاشتراك في الوصف إنما هو من باب التواطؤ، لأن علماء العربية وعلماء اللغة يقولون الكلمة واللفظة التي تستخدم على هيئات وأساليب، إما أن تكون الكلمة وضعت لمعنى معين وأطلقت على معنى معين، فهذه الكلمة تكون في هذا المعنى حقيقة، وتارة تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر بينه وبين المعنى الأول علاقة، قد تكون العلاقة السببية أو المسبب، أو تكون العلاقة المشابهة، أو تكون العلاقة حالية، يعني لابد أن تكون هناك علاقة، وهذا الذي يسمى بالمجاز. فإن كانت العلاقة المشابهة، أو كانت العلاقة إطلاق السبب وإرادة المسبب، إطلاق الحال وإرادة المحل وما إلى ذلك، هذا الذي يسمى بالمجاز المرسل، بالمجاز الإيه؟ المرسل. فالكلمة على هذا تقسم إلى حقيقة ومجاز. وقد تكون الكلمة وضعت لمعنيين، وضعت لمعنيين، كما أنها كما هي في الحقيقة والمجاز وضعت لمعنيين، لكن أحد المعنيين له ارتباط بالمعنى الآخر. فمثلا عندما يقال كلمة العين ويراد بها الجاسوس، هناك علاقة بين العين وبين الجاسوس، لأن الجاسوس غالبا إنما يستخدم عينه في إيش؟ في المراقب. فأطلق العين أو أطلق أريد فأطلق الجاسوس وأريد به، أو فأطلق العين على الجاسوس من باب إرادة، يعني إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. لكن أحيانا يستخدم العرب اللفظة الواحدة لمعنيين أو أكثر من معنيين، لكن لا ارتباط بينها ولا علاقة بينها، وإنما هذا إطلاق وهذا إطلاق. ويضربون مثلا لذلك بلفظ المشتري، فالمشتري لفظ يطلق يراد به من يعطي الثمن ويأخذ السلعة، يسمى بالمشتري. ويطلق لفظ المشتري على كوكب في السماء يسمى المشتري، ولا علاقة بين بين اللفظين والمسميين. فهذا يسمى عندهم بالمشترك اللفظي، يسمونه بالمشترك اللفظي، يسمى بالمشترك اللفظي. أحيانا قد يطلق اللفظ على معنيين بينهما قدر مشترك، لكن لا يمكن فهم هذا المعنى إلا بفهم، يعني إلا مرتبطا به، لا يمكن فهم هذا المعنى إلا مرتبطا بموصوفه أو بمتعلقه. وذلك مثل أن يقول الإنسان في كلمة البياض، يقول بياض، قد لا يتخيل الإنسان، يعني لا يستطيع أن يحدد معنى البياض إلا إذا إذا ارتبط بالموصوف بياض إيش؟ أضاف. فإذا أضيف البياض إلى شيء تحدد، بياض البيض، تحدد معناه. فإن قلت بياض، قد يقول قائل إنه إذا أنا قلت بياض يرتسم في ذهني شيء، نقول هذا أمر قد يوجد في الذهن، لكن في الحقيقة في الواقع خارجا في الواقع لا يمكن أن يتصور بياض غير موجود في ذات. فإذا قلت بياض، بياض الثوب رأسا، اتضح وانقدح في ذهنك شكل ونوع ذلك البياض لأنك تتصور الثوب. وإذا قلت بياض النورة ارتسمت في ذهنك أو ارتسم في ذهنك ذلك البياض الذي أضيف إلى النورة. وإذا قلت بياض السن، بياض العين، بياض اللفت، وهكذا. لكن عندما تأتي إلى وصف منه ما يمكن تصوره ومنه ما لا يمكن تصوره، فعندئذ ما يمكن تصوره يمكن تحديده، وما لا يمكن تصوره لا يمكن تحديده. فإذا قلت مثلا يد الخيل ويد الباب ويد الإنسان ويد الأسد ويد الجراد ويد الله، أنت بإمكانك أن تتصور. طبعا من عرف الجراد يمكن أن يتصور يده، ومن عرف الأسد يمكن أن يتصور يده. أما إذا لم يعرف شيئا فلا يمكن تصوره. وفي هذه الحالة ما المطلوب منا؟ مطلوب منا في هذه الحالة إثبات الصفة وترك أمر تصويرها، ما دام العقل غير قادر وهو دون أن يتصور ذلك، إذن يجب عليه الإيمان بوجود هذه الصفة، ولا يحتاج إلى أن يقدح ذهنه وأن يتخيل، خصوصا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لأن النصوص كلها، النصوص الشرعية، قالت لنا إن العقل يستحيل عليه أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، والله سبحانه وتعالى قال لنا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. ولهذا جاء كل ما خطر على بالي أن الله عليه، فالله على خلاف ذلك، لأن كل ما يخطر في بالك معناه مدرك ومتصور. كل ما يخطر في بالك وكل ما يقع في دائرة عقلك معناه أنه أمر مدرك ومتصور، والله سبحانه وتعالى أخبر أن العقل البشري لا يدركه ولا يتصور. ولهذا كل ما خطر على ذلك فالله إيه؟ على خلاف ذلك. فهنا إذن في هذه الحال يجب علينا أن نؤمن. فإذا قلنا الله موجود نثبت لله الوجود، لكنه وجود يليق بجلاله. وإذا قلنا وجود المخلوق أثبتنا له الوجود، ونحن متصورون وجود ذلك للمخلوق، متصورون وجوده، وبالتالي نعرف حقيقة وجوده وكنهها وإمكاناتها، لأنها غير مستحيلة علينا، وبالتالي أيضا نحن نستطيع أن نقدرها قدرها وأن نتصورها. أما بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى، فما دام هذه القواعد الأساسية الثلاثة التي سبق أن تكلمنا عنها والتي بموجبها نتعامل مع النصوص الواردة في إثبات الأسماء والصفات، فنحن نؤمن بها ونثبتها، لكننا مع لا يقين بأن عقولنا لا تدرك كنها ولا حقيقتها، وأننا نعجز عن إدراك ذلك، وأنها ليست مماثلة ولا مشابهة للمخلوق. هذه الأسس الثلاثة التي ينبني عليها ويقوم عليها فهم الأسماء والصفات. فنثبت الاسم والصفة مع أننا قاطعون قطعا جازما بنفي المماثلة، أنها لا تماثل صفات المخلوق. الأمر الثالث، إن عقولنا تعجز عن إدراك كنه تلك الصفة، لأن العقل البشري يستحيل عليه إدراك ذلك. واضح؟ هذه إنما هي يعني تعطيك صورة، هذه الصورة العقل البشري يدركها، لكن لا يلزم من إدراكها أن تكون مماثلة، لأنك أنت تدرك شيء ضرب لك المثل به، لكن هل هو مطابق للواقع؟ جواب لا. فالله سبحانه وتعالى عندما قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، كما يقول علماء البلاغة إن هذه صورة تمثيلية، استعارة تمثيلية، لأنها منتزعة من مجموعة أشياء توضح شيئا واحدا. هذا الشيء هو الصفاء والتجلي وما إلى ذلك. فالعقل البشري إنما أعطي ووصف له الشيء الذي يدركه، والله سبحانه وتعالى قال كمثل ولم يقل هو كذا، وإنما قال هذا مثل لأنه يقرب لنا، حتى يقرب لنا ما يمكن يعني إدراكه، لكن لا يلزم من هذا أن يكون يعني هو المشابه، لأن النصوص الأخرى منعت هذا الفهم، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا مشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. كل الموجود في الأعيان يعني في الواقع، كل مختص بصفاته. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، مع أننا عندنا القاعدتين الأخرين أن إثبات الوجود لا يلزم منه التماثل، بل إن التماثل منتف لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وطائفة غلت، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم. إيش معنى وطائفة غلت فقالت إن، أو طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي؟ يقول إن بعض الناس وبعض المتكلمين قالوا الأسماء والصفات الاشتراك الموجود بين أسماء الله وأسماء المخلوقين وصفات الله وصفات المخلوقين هي من باب الايه المشترك اللفظي. ايش معنى مشترك لفظي؟ مثل كلمة مشتري ومشتري، مثل كلمة ايه مشتري ومشتري، ومثل كلمة عين، فإن العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الذهب والفضة وتطلق على الذات، يقال هذا الشيء ذا عينه يعني ذاته، ويقال للجواهر للذهب والفضة هذا عينه، ولذلك قال فلان ماله عينه يعني ماله ايه ذهب وفضة. ها، ويطلق على العين الجارية، العين الجارية غير البئر، لا العين الجارية هي التي تسمى عينا يعني المد، أما المحفورة لا تسمى بعينا. فقالوا إن أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين من هذا الباب. وهذا إيش معناه؟ إيش يلزم منه؟ يلزم منه أن الله أخبرنا عن نفسه بشيء لا ندركه ولا نفهمه. لو قلنا إن أسماء الله وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاتهم أنها من باب المشترك اللفظي، للزم منه أن الله يحدثنا عن شيء لا يمكن أن نفهمه. ها؟ لا يمكن أن نفهمه، لأن معناه أن هذه الوجود، وجود الله شيء لا ارتباط له بوجود المخلوق، ولا قدر مشترك بين الوجودين، في المعنى. وكذلك إذا قلنا من حيث الحياة والقدرة والعلم والإرادة وهكذا سائر الأسماء والصفات، فيكون ذلك يعني من باب التعمية، لأن نحن نعرف ونفهم القدر المتعلق بالإنسان، لأن الاشتراك اللفظي معناه لفظين أو معنيين مختلفين تماما لا ارتباط بينهما، وهذا في الحقيقة ليس مرادا. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر أنه رحيم وأخبر عن العبد أنه رحيم وأخبر أنه رؤوف وأخبر عن العبد أنه رؤوف لكي يبين لنا أن ذمة قدرا مشتركا في المعنى، وإن كان في حقيقته حقيقة رحمته غير حقيقة رحمة العبد، لأن حقيقة رحمة العبد تتوافق مع ذاته المخلوق، تتوافق مع عواطفه، تتوافق مع تفاعلات جسمه المركب من المادة والروح، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر يختلف. نعم، القدر المشترك في المعنى قائم لكن مختلف من حيث الحقيقة والإيه، ومن حيث يختلف من حيث حقيقته وكنه. ولذلك رفض علماء السلف أن يكون العلاقة بين الصفتين علاقة المشتركة اللفظية، رفضوا أن تكون علاقة المشتركة اللفظية. فبقي الأمر الثالث وهو علاقة ما يسمى بالمتواطئ، ما يسمى بالتواطؤ اللفظي أو بالمتواطئ. والتواطؤ أو المتواطئ ثمة قدر مشترك في المعنى العام، هناك قدر مشترك في المعنى العام، مع أن كل ذات تختص في وصفها بما يناسبها ويليق بها. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه هذا عليه ينبغي أن يكون عليه هذا القدر المشترك، أو هذا عليه الفهم في القدر المشترك بين الصفتين، عليه الفهم في القدر المشترك بين الصفتين، من حيث إن الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه عالم، فعلم الله محيط وعلم الله أزلي وعلم الله لا يتجدد، ها، وعلم الله لم يسبق بجهل، وعلم العبد متجدد وعلمه مسبوق بجهل، وعلمه غير محيط وعلمه حادث. فالعلم يعني هناك قدر مشترك في من حيث المعنى، حيث أن الكل أو حيث إن العبد وإن الرب جل وعلا يعني على الحقيقة والوجاز. والقائلون بالتفويض يمكن أن يقال إنهم يعتمدون على القول بالإيه؟ بالمشترك اللفظي، على القول بالمشترك اللفظي، لأنهم يثبتون معنيين مختلفين ويقولون إن الظاهر غير مراد. وأهل السنة يقولون بالإيه؟ بالمعنى الثالث، وهو القول بالتواطؤ. القول بإيش؟ بالتواطؤ. كيف بمعنى يجب التفويض في معناها؟ ليس بالمعروف فوق معناها. إيه، هذا هو الذي نفوض فيه. نفوض في كيفيتها. لكن نحن بنقول إنه اليد مثلاً في المخلوق جارحة وأداة للبطش وأداة للكذا، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى حسب ما استخدمها في القرآن واستخدمها الله سبحانه وتعالى واستخدمها رسوله هي أداة للبطش وأداة للنعمة وأداة، فهي صفة البطش وصفة، يعني بلاش نعبر بأداة لكن نقول صفة البطش وصفة الإنعام وصفة الإيه؟ القوة. فإذا المعنى واضح ولا لا؟ لكن كيف تكون؟ هذا الذي نحن نقول نفوض فيه، واضح؟ قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم بخلاف الإيش المشترك اللفظي فإنه غير قابل للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام وهو ما يسمى بالمتواتر واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكبي لا ينقسم معناه واضح؟ لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه لا هو يقال على كذا أو على كذا لأنهما لا يجتمعان أيضا لا يمكن أن تطلق لفظ اللفظ المشترك يعني لا يستخدم اللفظ المشترك بمعنى إيه في مكان واحد وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على رد من قال بأن صفات الله وصفات المخلوق من باب المشترك اللفظ لأنه يستحيل استخدام معنيي اللفظ المشترك في مكان واحد واضح؟ قال وأصل الخطأ والغلط توهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين من هنا كان الخطأ مبدأه التشبيه والتماثل فلما وقعوا في التشبيه والتماثل وأرادوا نفيه أخطأوا الأسلوب فمنهم من عطل نفى الصفة مطلقا معطل ومنهم من شبه وبعد التشبيه أراد الفرار من التشبيه فماذا صنع أول فقال بالحقيقة والمجاز وقال بغير ذلك قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا يعني لا يمكن أن يكون شيء في الخارج مطلق كلي يعني دون تقييد أن يكون وصفا عاما دون تقييد العقل قد يفترض في الذهن وصفا مطلقا دون تقييد لكن في الواقع والخارج لا يمكن لأنه لا بد أن يكون هذا الموصوف مرتبط بذات هذه الذات تقيده وتحدده فحيث إن الذات الموصوف بها تقيد ذلك المطلق الكلي فعندئذ يتعين فلا بد من تعيينه وإذا أردنا أن نصف لا بد أن نقيد هذا الوصف بالذات الموصوفة فعندما نقول وجود الوجود محتمل واجب وقوي وممكن أي الوجودين تقصد فإذا قال وجود علي عرفنا أنه وجود ممكن وإذا قال وجود الله عرفنا أنه وجود واجب وهكذا فالعقل قد يفترض وجود المطلق الكلي لكن الواقع لا يمكن وجوده في الواقع لا يمكن وجود الأصل مطلقا كليا وليس كذلك فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا بل لا يوجد إلا معينا مختصا ما سمعت وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به فإذا سمي العبد بها كان مسماها مختصا به فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره وهي خاصة به بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا يعني أخذوا معنى الاشتراك في أخذوا الاشتراك في المعنى أخذوا الاشتراك في المعنى، لكنهم زادوا عليه المماثلة فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى إيه؟ حتى ضلوا. نعم، الاشتراك في المعنى لا يعني المماثلة، فهم بالغوا في التنزيه حتى نفوا إيه؟ حتى نفوا الاشتراك في المعنى فقالوا به بالتعطيل، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا.